الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذه فاتحة المجالس التي نشرع فيها إن شاء الله عز وجل لشرح كتب السنة عن أسلافنا رضوان الله عليهم، وننشر كما ذكرت ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيأتيكم أقوام يطلبون العلم. وهذا حديث حسن أخرجه ابن ماجه سنه الألباني رحمة الله عليه. إنه سيأتيكم أناس يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقنوهم أي علموهم. فمرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر البغوي في كتاب شرح السنة من حديث كثير ابن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أليست لك حاجة غيره؟ قال: لا. قال: أما جئت إلا لأجله؟ قال: نعم، ما جئت إلا لأجله. قال له: أليست لك تجارة جئت لأجلها؟ قال: لا. قال: فأبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فمن خلصت نيته في طلب العلم فإن الله عز وجل يجعل له من الأجور أكثر مما يتصور العبد. أسأل الله عز وجل أن يسدد نياتكم فيما جئتم لأجله. هذه المجالس، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في صحائفنا، اللهم أمين، كان من المفترض أن نفتتح هذه المجالس بجملة من المحاضرات التي أراها واجبة في صدر هذه المجالس، وهي مما لا يسع طالب العلم جهله، وهي المتعلقة بأصول الطلب والمنهجية في الطلب، وكيف تقرأ كتب العقيدة، وكيف يصبح المرء طالب علم، كيف يرتقي ليحرر المسائل، كيف هو في أدابه مع الله عز وجل ومع نفسه، وما هي الآفات التي تعتري طالب العلم حتى يتلافاها ليثبت على مراحل الطلب. وهي سلسلة أعددتها، لكن ما أحببت أن أصليها اليوم، لأن بعض إخواني من طلبة العلم يشعرون في الحضور فقلت لهم لا تحضروا نظرا لهذه الأحداث التي تمر بالديار وهم يأتون من أماكن بعيدة. فلأجل ذلك نرجع إن شاء الله عز وجل هذه المحاضرات إلى الجمعة القادمة، ولكن سنبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل حتى نجمع شيئا، وكذلك ليدرك طالب العلم شيئا من العلم يحصله ليبدأ هذا الأمر. سنشرع إن شاء الله عز وجل اليوم في شرح كتاب القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وأول سؤال نطرح في فتحة هذه المحاضرة في شرح القواعد الأربع، لماذا على أهل العلم في كتب المعتقد أن يبدأون بالمتأخرين؟ وأنتم تعلمون أن المتقدمين من أهل العلم كلامهم فيه غنية، لماذا ينصح أهل العلم طلبة العلم أن يبدأوا بكتب المتأخرين؟ والجواب أن المتأخرين من أهل السنة قد جمعوا لك علم السابقين من أهل العلم، وهم يقربون المسائل، ولا غنى لطالب العلم عن مطالعة كتب السالفين كما سيأتي، ولكن هذا من باب تقريب العلم، أن نبدأ بالأدنى ثم نرتقي. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله لعائشة رضي الله عنها إن هذا، أنه قال لعائشة رضي الله عنها إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. والرفق في الطلب هو أن يبدأ طالب العلم بالأدنى ثم يرتقي. فهذه القواعد الأربع هي رسالة صغيرة جدا جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وكأنها كانت رسالة إلى بعض الأصحاب يذكره فيها ببعض المسائل التي ستعرض عليه. فهذه الرسالة رسالة صغيرة شرحت أشياء مهمة ينبغي أن تعرف قبل أن يدرس طالب العلم المعتقد. وسيأتي أيضا في كتاب مسائل الجاهلية، وأيضا في كشف الشبهات، وهذه الكتب التي قلنا ستدرس في المرحلة الأولى وصدر الثانية. نعلم أنه لا بد لطالب العلم أن يدرك المسائل التي احتج بها الكافرون الأوائل والتي حجزتهم عن قبول التوحيد. وسيذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه طرفا من ذلك. قال رحمة الله عليه: وأنتم تعلمون أن كل مرحلة وأن كل كتاب له مرحلته وله شرح، فهذا الكتاب هو أول كتاب يدرس في باب المعتقد، هو والأصول الثلاثة سواء، فإما أن يدرس هذا وإما أن يدرس هذا. إذا كان هذا الكتاب يدرس في فاتحة مجالس العقيدة فكان من الطبيعي جدا أن يكون شرحه شرحا مختصرا موجزا، لأن المسائل التي تأتي بعد في الكتب الطوال ستحتاج فيها إلى نوع تفصيل. ودائما نقول بأن المراحل التي يتدرج بها طالب العلم أربعة: أولها أن يأخذ الحق في المسألة التي يدرسها، وثانيها أن يذكر أظهر دليل في المسألة التي اعتقدها، وثالثها أن يكثر الأدلة في المسألة التي يعتقدها، والرابعة أن يذكر المخالفين له فيما يعتقد. وهذه المراحل الأربع هي التي سنتدرج عليها في شرح هذه الكتب. فهذا أول كتاب درس في باب المعتقد، ونسأل الله عز وجل أن يسره وأن يذلله كذلك في الأفهام، اللهم آمين. سنشرح هذا الكتاب شرحا موجزا إلا في الألفاظ التي ينبغي أن تحرر حتى نجعلها أصلا وأساسا نبني عليه ما سيأتي من الكتب. قال رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. أول شيء يصدر به الإمام رحمة الله عليه مصنفاته، وهذا يلاحظ عليه، أنه يصدر مصنفاته بالدعوة لطالب العلم. وفي ذلك أخرج أبو داود في سننه من حديث ابن عمرو رضوان الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكان عادة السلف أن يصدرون بهذا الحديث مجالس التحديث. كانت عادة السلف أن يصدرون مجالس التحديث بهذا الحديث. وكان أول حديث يحدث به طالب العلم إذا جاء طالبا له عند أهله كانوا يذكرون له هذا الحديث، من باب أن العلم رحم بين أهله، أن العلم رحم بين أهله، وأن أهل العلم ينبغي أن يستوصوا بطلبة العلم خيرا. ولذلك هذا الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا يصدرون به مجالس التحديث. فكانت من عادة الشيخ رحمة الله عليه أن يستفتح مصنفاته بالدعوة لطالب العلم، فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أي أن يكون الله عز وجل وليا. وأنتم تعلمون أن العبد إما أن يكون وليه الله، وإما أن يكون وليه الشيطان عياذا بالله. والعبد وحده يضعف عن مجابهة الشيطان، فيحتاج إلى إعانة من الله عز وجل. ولذلك كنتم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته دعا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي هذا التجرد لله عز وجل، وأن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. ولذلك أنت دائما تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينير قلبك لهذا العلم. وكنا نذكر دائما أن هذا العلم أعظم نعمة يمتن الله عز وجل بها على عباده، هو وظيفة الرسل. والله عز وجل لما أخبر بني إسرائيل لما طلبوا لهم ملكا يقاتلون معه، قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. فجابهم نبيهم قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فقدم الساعة في العلم، وأنه كان أحق بالولاية من غيره. لما؟ وكانت الولاية لا تخرج من بني إسرائيل، كانت الولاية لا تخرج من بني إسرائيل، وكان جالوت ليس من بني من أهل الولاية، لم يكن من بنت الولاية، ومع ذلك جعله الله عز وجل عليهم. لما؟ لهذا العلم، لهذا العلم. ولذلك أعظم نعمة يمتن الله عز وجل بها على عباده أن يتعلم. فإذا كان هذا العلم نعمة من الله عز وجل فإن النعم تستجلب بالدعاء، وأنت تحتاج إلى أن ينير الله عز وجل قلبك لتعصم من الفتن. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا أراد الله عز وجل بك خيرا نفعك بهذا العلم وجعل القلب يستقبله، وإلا أغلق الله عز وجل عليك هذا الأمر، نعوذ بالله من الخذلان. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وإن جعلك مباركا أينما كنت، وهذه فيه اقتباس من مقالة عيسى بن مريم عليه السلام: وجعلني مباركا، وجعلني مباركا. والمبارك هو النفاع، هو الايه؟ النفاع. هذه الصيغة المبالغة، مباركا يعني نفاعا. أينما كنت، أينما حللت، يجعلك الله عز وجل تنفع، تنفع الناس. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. ولا يكون العبد نفاعا للناس إلا إذا كان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه نشر العلم بين الناس. ثم قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. هذه الثلاثة كما قال هي عنوان السعادة. العبد إما أن يمنحه رب العالمين سبحانه وتعالى خيرا، وإما أن يحجبه عنه. فإذا أنعم الله عز وجل على عبده خيرا فإما أن يشكر العبد نعمة الله عليه، إما أن يكفرها. فإن شكرها فقد أدى واجب الله عز وجل عليه في النعم، فقد أدى واجب الله عز وجل عليه في النعم. وإن أمسك الله عز وجل عنه النعم فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فإما أن يتضجر العبد على ربه، وإما أن يصبر. فإن صبر فقد أدى واجب الله عز وجل، واجب الله عليه. وإما أن يتضجر الابتلاء أو أن لا يشكر في النعم، وهذا ذنب. فإما أن يستغفر العبد من ذنبه الذي فعله، وإما أن يصر على معصيته. فإن استغفر فقد أدى الواجب الذي عليه. ولذلك يدعو الشيخ رحمة الله عليه يقول: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. ثم قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه المقدمة التي يذكرها الشيخ رحمة الله عليه، وهي قوله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. صدر رحمة الله عليه هذه المقدمة قبل أن ينقلك إلى القواعد الأربع التي هي صلب هذه الرسالة بهذه المقدمات. وهذه المقدمة مهمة جدا فيما سنذكره. دين الله عز وجل واحد، دين الله عز وجل واحد، لم يتغير منذ آدم عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلاه، دينهم واحد والشرائع شتى. الأنبياء إخوة لعلاه، يقول أهل العلم يعني كأنهم أبناء خالق، لأنهم إيه؟ أبناء خالق، دينهم واحد والشرائع شتى. كل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. المنهاج واحد التوحيد، وأما الشرعة فتتغير. فهذا حلال في شرع نوح، حرام عندنا. وهذا في المبحث الذي يذكره أهل العلم في شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ فالشاهد من الكلام ان دين الله عز وجل واحد لا يتغير، بدءا من ابراهيم عليه السلام او نوح عليه السلام، ولكن صدر لابراهيم عليه السلام لانه ابو الانبياء، لانه ايه؟ ابو الانبياء. وكانت اليهود والنصارى يحتجون بصدق دعوتهم او دينهم بمن؟ بابراهيم عليه السلام، وقالوا ان ابراهيم كان يهوديا او نصرانيا، كانوا يحتجون على صدق دعوتهم بمن؟ لان من ابراهيم عليه السلام نسل الانبياء. دين الله عز وجل واحد لا يتغير، ولا يقبل الله عز وجل من عبده الا هذا الدين، وهو شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ولو وحد العبد ربه من غير ان ياتي بتصديق النبوة لا يقبل الله عز وجل منه. ولذلك النصارى منهم طائفة اليوم تسمى بالطائفة الموحدة، تسمعون عنها؟ الموحدون من النصارى. هذه الطائفة أنتم تعلمون أن النصارى جاءهم الإنجيل وكانوا مستمسكين به، وقال عيسى بن مريم عليه السلام لقومه من أنصاري إلى الله، ثم قال الله عز وجل بعده بعدما انقسمت بني إسرائيل فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. لكن دينهم لم يكن حرا. عيسى عليه السلام ظهر رجل اسمه بولس وكان يهوديا، كان يهوديا، فأراد أن يحرف دين النصارى فحرفه ووضع له هذه الأناجيل، ثم تتابعوا فأخذوا من التحريفات فوضعوا إنجيل يوحنا، إنجيل بولس، إنجيل متى، إنجيل مرقس، وهذه الأناجيل الخمس التي يحتجون بها. الشاهد أنه بقي طائفة لم تتبدل ولم تتغير من النصارى. من هم؟ الحواريون. وهؤلاء أنصار عيسى بن مريم عليه السلام، هؤلاء أنصار عيسى ابن مريم عليه السلام. هذه الطائفة اسمها الطائفة الموحدة، وهذه الطائفة بقيت على دين عيسى بن مريم عليه السلام حتى الساعة. يعتقدون في عيسى بن مريم أنه عبد الله ورسوله، وأن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، وأن مريم عليه السلام لم تنجب عيسى بن مريم سفاحا، وإنما أوحى الله عز وجل إليها ونفخ فيها من روحه فكان عيسى بن مريم عليه السلام. هذه الطائفة الطائفة الموحدة، ولكنها كافرة. تقولون لما؟ لأنه لما أوحى الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم كفرت به، لم تؤمن به. ولذلك قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الملة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا حرم الله عليه الجنة أو إلا كان من أهل النار. هذه الطائفة اعتقادها كاعتقاد المسلمين تماما، غير أنها خالفت في ماذا؟ في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت شرط في الإيمان. إن أتوا به آمنوا، إلا صاروا على الكفر الذي هم. وهذه الطائفة موجودة في شمال أمريكا وما زالت حتى اليوم، وما زالت حتى اليوم، لكن انتشرت شيئا فشيئا حتى أرغمتها الكنيسة الأرثوذكسية إلى أن تدخل معهم في كنيستهم. انحرفت شيئا، لكن تبقى الطائفة الموحدة هناك في شمال أمريكا موجودة حتى اليوم، لكن هي كافرة، وكفرها بسبب أنها لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من شرط دخول النصراني الإسلام ماذا؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. لماذا؟ يأتي بالناقض الذي كان عليه قبله. ثم قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. العبادة كما يقول ابن فارس وغيره هي الطاعة مع الذل، هي الطاعة مع الذل، هذه هي العبادة. وكل أصناف العبادة التي تصرف من العبد لله عز وجل فيها طاعة مع التذلل لله سبحانه وتعالى، لكن بقي شيء وهو أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. يعني إذا دخل العبد في الصلاة ولم يكن متوضئا ولم يكن متطهرا وصلى لا تقبل صلاة، كذلك العبد إذا أتى بعبادة الله عز وجل بغير أن يفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالتعبد والتذلل فهذا لا يقبل. والتوحيد هو أن تفرد الله عز وجل بهذا العبادة. ولذلك الشيخ يقول إيه؟ أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وأنت تفهم هذه لما أذكر لك القاعدة التي ستأتي إن شاء الله عز وجل. لكن قبلها هو أراد أن يقول أنه إن كان هناك من بني آدم من يعبدون الله عز وجل فإن عبادتهم مردودة عليهم لأنهم لم يفردوا الله عز وجل به، اللي هو الإيه؟ التوحيد. فالتوحيد معناه إفراد الله عز وجل بماذا؟ بالعبادة. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. الحديث الحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يقول فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك. هذا أهم ما يجب على الإنسان أن يعرفه هو إيه؟ معرفة الله بالتوحيد. ولذلك صح عن عمر رضي الله عنه فيما أخرجه ابن سعد في الطبقات وغيره أنه قال فلقد عرفت والله أو رب الكعبة ما يهلك العرب. فقالوا وما يهلك العرب؟ قال أن يسوس أمرهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب أصحاب رسول الله أو لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر الذي عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وعبر عنه ابن القيم في كتاب الفوائد بقوله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن عرى الإسلام تنقض عروة عروة إذا ظهر في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فالعبد إذا لم يكن يعرف الأدلة التي استدل بها المشركون على صحة دينهم يكون استدلاله في معتقده ضعف. ولذلك كلما قويت دلالة طالب العلم فيما كان عليه الأولون كلما قويت دلالته فيما عليه أهل الإيمان اليوم. ولذلك هذا الكتاب وكتاب مسائل الجاهلية من الكتب المهمة التي فيها الحجج التي كان أهل الشرك الأوائل يحتجون بها على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا سيبقى فيه طرفا من ذلك. لذلك كان حذيفة بن اليمان فيما أخرجه البخاري وغيره فيقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. العبد إذا عرف الشر فجنبه، لكن إذا عمي بصره عن مواطن الزلل وعن الشر ربما خدع ووقع في الشر من حيث لا يدري. لذلك يقول عمر إن عرى الإسلام تنقض عروة متى؟ إذا ظهر في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ثم قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. يعني هذه القواعد التي يذكرها الشيخ ليست من خزائنه ولا من عنده، إنما هي من كتاب الله عز وجل. ولذلك وظيفة أهل العلم أنهم يقربون كتاب الله للطلب. بعض الناس يستقلون بالكتب وهذا لا ينفع، هذا لا يصح. بعض الطلبة يستقلون بالكتب عن أهل العلم وهذا ما ينفع. والخطأ الذي يترتب على قراءة الصحف مجردا عن أهل العلم كثيرة جدا. الشيخ هنا رحمة الله عليه، وأنت ترى في مصنفات السلف أنهم يستقرؤون الوحيين للاستقراء، يقرؤون القرآن مرة ومرتين ويلحظون منه أشياء كما ويقرؤون السنة يستقرؤونها ويلحظون منها أشياء ثم يجعلونها في صورة قواعد، فيعطونك العلم غضا طريا في أفضل عبارة. ولذلك من وظيفة العالم أنه يقصر لك العمر، أنه إيه؟ يقصر لك العمر. طالب العلم ربما يبحث في مسألة شهرا وشهرين وليس عليه إلا أن يأتي العالم فيسأله فيجليها العالم له في كلمة واحدة. كم من مسائل كنا نعجز عن البحث عنها في كتب أهل العلم حتى أتينا أهل العلم فسألناهم عنها في كلمة واحدة انفتح لنا العلم. لذلك لا ينبغي أبدا أن يقتصر على الفهم، وإن من الضلالة أن يستقل طالب العلم برأيه، أن يستقل طالب العلم برأيه. وكم من مسألة كنا نعتقد فيه ونظن فيه أنها الحق لا محالة، وإذا بنا نفاجأ لما انفصلنا عن أهل العلم، إذا بنا نفاجأ أن كلام السلف بخلاف ما قلنا وأن كلامهم يهدم ما كنا نراه. وهذا يحتاج لطالب العلم أن يكون ودائما صلة مع أهل العلم. قال رحمة الله عليه القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة مهمة جدا جدا جدا. والخلط في هذه القاعدة نشأ منه أن رأيت كثيرا من المسلمين لا سيما في هذه الآونة التي صار الناس فيها يتحللون من الإسلام ويتشرفون بنسبتهم إلى دولة الفراعنة، لما جهلوا هذه القاعدة صاروا يقولون إن الفراعنة موحدون وأن التوحيد إنما دخل ديار مصر في زمن الفراعنة. من الذي جعلهم يقولون بهذا الكلام الفاسد؟ ومن الذي جعل الصوفية يقولون بمثل هذا الكلام ويجعلون من كفرهم الله عز وجل كفارا أو يجعلونهم مسلمين موحدين؟ من الذي جعلهم يقول هذا؟ جهلهم بهذه القاعدة. وهذه القاعدة هي التي انفرد أهل السنة بها، يعني في لوازمه. يقول الشيخ رحمة الله عليه: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قوما يعبدون الأصنام، أليس كذلك؟ لكنهم كانوا يعتقدون ماذا؟ أن الله عز وجل وحده هو الخالق، وأن الله عز وجل وحده هو الذي يدبر الأمر، وهو الرازق وهو الرزاق، أليس كذلك؟ وهو الذي ينزل الغيث وهو الذي يحيي الموتى. كانوا يقرون بهذا الكلام، ومع ذلك لم يقبل الله عز وجل منهم هذا التوحيد. لما؟ وهذا الذي انفرد به أهل السنة، وهو أن التوحيد أقسامه ثلاثة. أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. لم يقل بهذا التقسيم سوى أهل السنة، حتى زعم طائفة من الأشاعرة. وهذا التقسيم لم يعرف بهذا التقسيم على وجه التفصيل إلا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ورد هذا من حسناته. لكن المناوئين له طعنوا فيه وقالوا بأن ابن تيمية وافق النصارى في التسليم، فقالوا بأن ابن تيمية رحمة الله عليه يقول بالأقانيم الثلاث، وهم جهلة وما زالوا في غيهم يعمهون. وعلى رأسهم أحمد الطيب شيخ الأزهر، وهو أشعري جلد، أشعري جلد. وهذا علي بن جمعة، أشعري جل صوفي قح، ولا يتورع عن ذلك. والرجل فيه الحنابلة، وأكبر أعدائه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يقول بأن الناس ثلاث طوائف: معتزلة في كلام الله عز وجل أعلم، معتزلة وحنابلة وهؤلاء المتطرفون، وأشاعرة وماتريدية وهؤلاء هم أهل السنة الوسط، الذين يقولون في كلام الله عز وجل بأنه كلام نفسي لم يتكلم الله به. وهذا يدرس في جامعة الأزهر بكل أسف. المحنة التي وقعت في زمن الإمام أحمد كان على هذا أو في شبه من هذا، لكن أبى الله عز وجل أن يجعل لهم دولة أو أن يجعل لهم كلمة، وما زال أهل السنة والحمد لله عز وجل يتربعون على عرش السنة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له اليد الطولة على الناس حتى على هؤلاء، وقد انفرد بأشياء عجائب هم حتى الساعة يتنعمون فيه. والرجل رحمة الله عليه له في الرد على المبتدعة كلاما طويلا، وكان مجاهدا في سبيل الله، جاهد الناس بلسانه وبالسيف، وجاهد التتار، وكان يدخل على جنكيز خان أو على هولاكو، لا أذكر أيهما أسبق أيهما جد من ذهب عنه، في وسط الفتن يختلط المرء. هولاكو جده كان جنكيز خان، وكان يدخل عليه ويوبخه، وكان هولاكو يتبسط له ويتبسم. لما عرفه من جرأة الرجل، وأجر الله عز وجل على يديه من الحسنات ما أجره. سأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناته، والناس من بعده عيال عليه. وله كتاب في الرد على الفلاسفة والمناطقة والرد على المعتزلة، وهو كتاب درء تعاود العقل والنفس، وهو كتاب أنت تعجز عن قراءته، تعجز عن قراءته، لا أقول تعجز عن فهم ما تقرأ، بل أقول تعجز عن قراءته. يقول ابن القيم في النونية: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، ما في الوجود له نظير ثاني، كتاب كأنك تقرأ سحرا. رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا التقسيم للتوحيد لم يعرف بهذا التأصيل إلا في زمن الإسلام ابن تيمية، لكن كان موجودا، تراه في كتاب الإبانة لابن بطة وغيره. هذا التقسيم هو أن التوحيد عند أهل السنة كم؟ توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية أو الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وكما قلت، الخلط في هذا التوحيد والجهل بهذه الأقسام جعل طائفة من المسلمين يقولون بأن الفراعنة كانوا موحدين، فرعون كان موحدا، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى كان موحدا، بالجهل بهذا. وهم يعتزون اليوم بأننا دولة الفراعين، أجدادنا الفراعين، وهذا غير صحيح. نعم كانوا في ديارنا، كانوا في أرضنا، لهم حضارة نعم، لكن الإسلام فوق ذلك والتوحيد فوق ذلك. وقد جاء الإسلام وهدم من أنجاس الحضارات ما يخالف شرعه، وأقام حضارة الدنيا كلها اليوم تبني عليه مجدا. الخوف بهذا التقسيم هو الذي جرى هؤلاء إلى ذلك. وسأخبرك بكلام بعض العلماء عند الناس من يقول بمثل هذا الكلام. الشاهد أن التوحيد أقسامه ثلاثة: أما الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بأفعاله، الربوبية أفعال الرب في عباده، فكل صفة من الله عز وجل في عباده هي داخلة في توحيد الربوبية. فالرزق من الله لعباده إذن هو في الربوبية، والإحياء والإماتة في الربوبية، والتدبير لأن ذلك فعل الله في عبده. وأما توحيد الإلهية، توحيد الربوبية لم ينكره أحد أصلا، البعث والنشور، توحيد الربوبية لم ينكره أحد من بني آدم إلا طائفة قليلة جدا الذين أنكروا البعث والنشور، وهؤلاء يعرفون عند أهل العلم بالدهرية، طائفة الدهرية الذين يقولون ما هي إلا هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. وهؤلاء من ضلال الهند، وهم قلة، ولذلك لا يعرفون ولا يذكرون في العقائد لأنهم قلة جدا. أما بنو آدم من اليهود والنصارى والملاحدة ونحو ذلك، دائما ملاحدهم طائفة من الدهرية، أجناس بني آدم يقرون بأن الله عز وجل وحده متفرد بماذا؟ بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وكل هذا. لم يخالف ذلك أحد، حتى المشركين الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بذلك كما يقول لك الشيخ رحمه الله عليه. إذن هذا النوع من التوحيد، هل هناك خصومة بين الأنبياء وبين هذا النوع؟ لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قومه وهم يعتقدون بهذا الكلام. لذلك حديث أخرجه أبو داود وحديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حصين لما جاءه حصين والد عمران فقال له يا حصين كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فمن لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. حال العرب كان كذلك، نعم يعبد اللات، يعبد العزة، يعبد كذا، يعبد زهرة، الشجر، الحجر، يعبد الأصنام، لكن هو مقر لأن في السماء إلها هو أحق بالعبادة من هؤلاء، لكن لا بأس أن تشرك أو أن تعبد هؤلاء معه. هذا كان حال العرب، ولذلك توحيد الربوبية ليس فيه نزاع بين الناس، ولم يكن فيه نزاع بين الأنبياء والأمم، ليس فيه، وتنبهوا لهذا، ليس محل النزاع بين الأنبياء والأمم في توحيد الربوبية. لأن تعرف أن توحيد الربوبية ليس فيه نزاع بين بني آدم، افهم هذا. وأما توحيد الإلهية أو الألوهية فهو إفراد الله عز وجل بماذا؟ بالعبادة، اللي هو الايه المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، أن التوحيد لا يسمى توحيدا إلا، أن العبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد. نعم أنت تعبد هذا وتعبد هذا وتعبد هذا وتعبد معهم ربهم أو تعبد الله عز وجل، هذا لا يسمى عبادة، ولا تسمى عبادة إلا إذا أفردت الله عز وجل وحده بالايه بالعبادة. هذا النوع التوحيد ما هو؟ أن تؤمن الله عز وجل وحده بالعبادة. طيب الإلهية معناها فعل العبد تجاه ربه، فعل العبد تجاه الاستعانة من العبد إلى الله عز وجل والاستغاثة وطلب الرزق ونحو ذلك، كل هذا الطلب اسمه إيه؟ ها؟ من العبد إلى الله عز وجل، فهذا في إيه؟ في طلب، في تذلل، في عبادة، وصرفها لغير الله عز وجل لا يقبل. لو أنك طلبتها من الله عز وجل وطلبتها من غيره هذا في شرك في الإيه؟ في عبادة. طيب هذا النوع من التوحيد هو توحيد الإلهية، هو محل النزاع بين الأمم وأنبيائهم، محل النزاع بين الأمم وأنبيائهم. أي نوع من التوحيد؟ توحيد الإيه؟ الألوهية. إذن توحيد الربوبية ليس فيه نزاع بين بني آدم إلا ما ذكرت من الدبرية، وتوحيد الإلهية فيه نزاع بين الأنبياء ومن والأمم، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأما الثالث توحيد الأسماء والصفات هو أن تفرد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، أن تثبت لله عز وجل الصفات من غير تشبيه ولا تكييف نحو ذلك، هذا جائز. وهذا القسم الثالث هو محل النزاع بين أهل السنة وأهل البدع. خلاص؟ عندنا ثلاث مراتب، الأولى توحيد الربوبية وهذا ليس فيه نزاع، الثاني توحيد الألوهية وهذا فيه النزاع ما بين الأنبياء والأمم، والثالث توحيد الأسماء والصفات وهذا محل النزاع بين أهل السنة وأهل البدع. فهمتم؟ طيب لذلك إذا لم تفهم هذا يصيبك الخلط في هذه المسائل. يقول الشيخ رحمة الله عليه قاعدة الأولى، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا سؤال منه صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش، يسألهم من يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعني إن سألتهم من يرزقكم يقولون الله. الآن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم يعبدون الأصنام لكن مع ذلك إن سألته من الذي تفرد بإيجادكم بالإحياء، يقولون هو الله وحده. هذا كلام من؟ كلام الكفار يقرون بذلك. من الذي يميتكم؟ هو الله. من الذي يرزقكم؟ هو الله. خلاص. لذلك قال الله عز وجل بعدها: فقل عسى لا تستقون وانا احيلك على شيء. هذه الايات التي فيها ولئن سالته، هذه الايات التي فيها ولئن سالته، كل ايات في كتاب الله عز وجل تتضمن إلزام المشركين وإقرار المشركين بإفراد الله عز وجل بالربوبية، تجد الله عز وجل بعدها مباشرة يلزمهم بإفراده بالعبادة. تمسك المصحف واقرأ أي آية في كتاب الله عز وجل تمر عليه فيها الربوبية، فتجد الله عز وجل بعدها مباشرة يلزمهم بهذا بالألوهية. يعني أنه يلزمكم إن كنتم تقرون بذلك فوجب عليكم أن تفردون من تفردونه بما ذكرتم، أن تفردونه بإيه؟ بالتوحيد بالإلهية، فتصرفوا وجها من وجوه العبادة لغيره. لذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم، القاعدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قوما يقرون بماذا؟ بتوحيد ماذا؟ بتوحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ أجيب، هو اعتقاد أن الله عز وجل هو المتفرد بماذا؟ بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، هذه كلها أفعال الرب في عباده سبحانه وتعالى. خلاص. ومع ذلك، مع انهم كانوا موحدين في الربوبيه، ما قبل الله عز وجل منهم ذلك، ما قتلهم. خلاص. فهمتم القاعده دي؟ وبنتقل للقاعده الثانيه. نايمين ولا لسه صحيين؟ لسه صحيين؟ نكمل ولا خلاص؟ كده كده؟ قال القاعدة الثانية أنهم يقولون الآن أتاهم وهم يقرون بإفراد الله عز وجل بماذا؟ بالربوبية، لكن كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى. فلما جاءتهم الرسل وجاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما ردهم؟ القاعدة الثانية، ردهم القاعدة الثانية. ولذلك من المهم جدا كما ذكرنا أن تصل القواعد ببعضها، تتدرج. ولذلك حتى هذا في باب المناظرة، في باب الإيه؟ المناظرة، يجب على المناظر من أهل السنة أن يلزم خصمه أن يقر ابتداء بالأصل، وهذا مهم جدا. أن تتدرج بماذا؟ لا تكلم أصحاب البدع بالبدعة نفسها، ولا تجادلهم في البدعة نفسها، إنما ابدأ لهم من الأصل. فإن أقر معك والتزم كان الكلام في بدعة لينة. ولذلك حتى الكلام مع الروافض مثلا لا تتكلم معهم في سب الصحابة ولا في تحريف القرآن، لا، ابدأ معهم من الأصل. وهو إذا اختلفنا من الفيصل؟ يقولون كتاب الله والسنة. أقول كتاب الله ما هو؟ ما هو الكتاب؟ هل هو المصحف الذي بين أيدينا أم هو المصحف الذي تدعونه مصحف فاطمة؟ فإن أقروا معك حتى ولو تقي تنزل أقر معك لأننا سنسلم لك بالمصحف الذي هو بين أيدينا. فقل فإن اختلفنا في فهم آية فمن يفصل بيننا؟ من يفصل؟ السنة. أي سنة سنقبلها؟ هل ما وردت لنا بالإسناد الصحيح؟ هل ما وردت عندكم من بيت النبوة؟ إن أقروا معه بما رواه الصحابة ولن يقروا لأنهم عندهم كفار إلا أضعف. لكن لو تنزلوا أقول فإن اختلفنا في فهم نص من الحديث أو القرآن فمن يفصل بيننا؟ فهم الصحابة. إن أقروا بذلك فلست بحاجة إلى أن تكمل معه المناظرة، لأنه بعد ذلك ستأتي في كل موضع ستقول قال الصحابة خلاص خلصت المسألة. لكن هم لن يسلموا لك ابتداء. ومن الخطأ ومن الخطر جدا في بعض الناس الذين ينتهجون منهج المناظرات أنهم يبدأون مع المبتدعة بعين البدع، خطأ جدا. وكذلك يكون مع الرافض من غير أن يسلم لهم هذه الأصول. فالشاهد الشيخ هنا رحمة الله عليه، تلاحظون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أهل السنة يلقبونه بالمجدد. لماذا هو مجدد؟ كان في جزيرة العرب اندثر الإسلام. الذي يقرأ تاريخ جزيرة العرب سيرى هو جاء في القرن الثاني عشر، في آخر القرن الثاني عشر وفي بداية القرن الثالث عشر رحمة الله عليه. هذه الفترة كانت عبادة الأوثان في جزيرة العرب منتشرة جدا. كان الناس يسجدون للأصنام وللقبور. فأنت، وهذا مهم جدا، وأنت تقرأ في كتاب مصنف ينبغي عليك أن تعرف البيئة التي كان يعيش فيها. ستجد هذا الحس بين الكلمات، وهذا يعني تجده في تأليف المصنفين. الواقع الذي كان يعيش فيه مهم جدا أن تعرفه. لذلك الشيخ رحمه الله عليه يقرر هذا. ليه؟ لأن الناس بعد قد خرجوا من عبادة الأوثان، فهو ألزمهم أولا أن المشركين الذين أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وجدهم يقرون بأن الله عز وجل وحده متفرد بماذا؟ بالربوبيه. لكن أمرهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما الجواب؟ أي شيء أجاب؟ القاعدة الثانية. قال أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هذا أول حجة من إيه؟ من حجج من الكفار. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أنتم مقرون بذلك؟ نعم مقرون. لماذا لا تتركون عبادتهم وتطرق العبادة وحدها لله عز وجل؟ فجوابهم ماذا؟ ما نعبدهم إلا لنقربون إلى الله إيه؟ إلى الله زلفى. قال فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا خلاص الصيد. فالدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشروع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الآن القاعدة الثانية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من المشركين أن يشهدوا الله بالتوحيد أجابوه بماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني نحن ما نفردهم بالعبادة قصدا، يعني ما توجهنا إليهم هم بطلب العبادة ابتداء، يعني ما توجهنا إليهم مباشرة بالعبادة، إنما جعلناهم ماذا؟ وسطاء، جعلناهم إيه؟ ولذلك أول شرك وقع في الناس شرك الوساطة، شرك الإيه؟ وهذا موجود اليوم بكل أهل، هذا موجود اليوم بكل أهل، وأخطر أخطر شرك شرك الإيه؟ الوساطة، كان في قوم نوح ثم كان في قوم محمد صلى الله عليه وسلم ثم عادت الأمة اليوم إلا ما رحم الله عز وجل وقع فيهم شرك الإيه؟ الوساطة. الآن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هم يقولون إننا ما توجهنا إليهم بالعبادة استقلالا، ونحن نعرف ونعتقد أن الذي ينبغي أن يطلب هو من؟ هو الله، لكن نحن قوم تلطخنا بالمعاصي والذنوب، ونحن نعلم أننا إن دعونا الله لن يقبل منا دعوتنا، فجعلنا أناسا صالحين بيننا وبين الله عز وجل، ونعرف أن اللات كان صالحا والعزى كان صالحا وكذا وكذا، فجعلناهم مصطفى، فإنهم أولياء لله عز وجل، فإننا إذا طلبنا منهم رفعوا طلبتنا أو طلبنا إلى الله عز وجل فقابل الله عز وجل إيه؟ منا. يبقى الحرام كان في إيه؟ شرك الإيه؟ في الوساطة. طيب طلب الشفاعة، الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المثبتة فلها شرطان، الأول أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، أن يأذن للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يبقى الشرط الأول إيه؟ أن يأذن للشافع أن يشفع، الثاني أن يكون راض عن المشفوع أن يشفع له، ولذلك من شرط الشفاعة له الإسلام، من شرط الإيه؟ والشفاعة هذه هي إخراجه من النار إلى الجنة، لكن هناك شفاعة ناقصة، شفاعة إيه؟ ناقصة. واحنا قلنا ايه؟ ذكرنا ان من شرط الشفاعة المثبتة الصحيحة هي ان يكون الله عز وجل راضيا عن المشفوع له، وحتى يكون المشفوع له مرضيا عنه من الله ينبغي ان يكون مسلما ليخرجه من النار الى الجنة. لكن هناك شفاعة ناقصة وهي أن نخرجه من النار إلى النار بدرجة هي أقل، وهذه كانت لمن؟ لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما قيل له صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك؟ قال كان في ضحضاح من النار، كان في إيه؟ فجعلته في شيء منه توضع تحت نعليه حمرة وتغلي منهما دماغه، يعني نقل صلى الله عليه وسلم من هذا إلى هذا لما منافحة كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مقرا في قلبه في التوحيد، لكن رجعه ماذا؟ كبر، أن يقول الناس قال لولا الملامة لقلت كلمة التوحيد ولقد علمت بأن دين محمد هو خير دين. يقول هذا عند موت يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يقول يا ابن أخي يعني أنا أعرف هذا إن هذا صحيح، لكن أنا على ملة عبد المطلب، واستحي أن يترك دينه ولذلك نفعه النبي صلى الله عليه وسلم أن رفعه من هذه الدركات التي كان فيه. وهذه شفاعة وصف، هذه شفاعة إيه؟ وصف، من كان هذا وصفه يشفع له بهذا الوصف. لكن الشفاعة المثبتة عند أهل السنة هي الشفاعة الكاملة، أن يخرجه من النار إلى الجنة. وليس هذه الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، ليس في إخراج جماعة من الموحدين من النار إلى الجنة، لا، إنما الشفاعة العظمى هي أن يشفع لله، أن يشفع عند الله عز وجل للناس، أن يفصل الله بين العباد، أن يفصل عيه. هذه الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى ما هي؟ أن يفصل الله بين العباد. الحديث الطويل، كل نبي يقول بعد كذا ويذكر ذنبا اقترفه، يقول نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيأتي الله عز وجل ويقول، يأخذ عند العرش ويسأله، فيأذن الله عز وجل أن يذهب، فتأتي الملائكة، ثم يأتي الله عز وجل، ثم يفصل بين العباد. هذه الشفاعة الإيه؟ العظمى، هي الفصل بين الإيه؟ بين العباد. هذه الشفاعة المثبتة. إذا الشفاعة المثبتة لها شرطان، الأول الإذن، الثاني الإيه؟ الرضا، أن يأذن للشافع وأن يكون راضيا عن المشفوع. طيب الشفاعة المنفية، خذها من المثبت، خذها من الايه؟ من المثبت. ألا يأذن وأن يكون المشروع ليس مرضيا عنه، لكن هناك شفاعة أخرى في الدنيا التي يفعلها طائفة من المنتسبين إلى الملة، وهم يطلبون الشفاعة من الأموات، يأتون إلى القبور، يأتون إلى القبور فيطلبون المدد والشفاعة منهم. شرط الشفاعة في الدنيا أربعة، شرط الشفاعة في الدنيا أربعة، أن يكون من طلبت الشفاعة منه حيا حاضرا قادرا يسمع. كم شرط؟ أربعة. أن يكون إيه؟ حيا حاضرا قادرا يسمع، أربعة، أربعة شروط. إذا توفرت جاز طلب الشفاعة، وإذا انتفت إحداها صارت شفاعة شركية. إذا طلب الشفاعة يلزم أن يكون المطلوب منه حيا حاضرا قادرا يسمع. فإن طلبت بحي حاضر قادر لا يسمع طلبك، فقد طلبت ممن لا يقدر، هو لا يسمع طلبك أصلا، هو لا يسمع إيه؟ لا يسمع طلبك. بعض الناس، وهذا موجود في غلاف الصوفية، الذين يكونون في أماكنهم فيقولون يا فلان، ويعتقدون أنه يعني وهو في بلدة أخرى يسمع، يعتقدون هذا، وهذا لا يجوز. وأن تدعو ميتا وهو لا يقدر أصلا على نفع نفسه، فهو على نفع غيره لا يقدر. إذن هذه الشروط الأربعة ينبغي أن تتوقف، أن يكون المطلوب منه ماذا؟ حيا حاضرا قادرا يسمع، وإلا كانت الشفاعة شفاعة شركية. ولذلك لو أنك اليوم أتيت رجلا صالحا حي وقلت له ادعو الله لي، هو حي، هو قادر، يعني قادر على أن يدعو ويسمعه، وهو حاضر، هذا ما في إشكال. لكن ما يفعله هؤلاء المتصوفة الذين يذهبون إلى القبور، إلى قبر البدوي، قبر حسين، قبر كذا، ويذهبون إليهم ويطلبون منهم الشفاعة أو طلب الدعاء، فهذه شفاعة شركية، هذه شفاعة شركية، يطلبون من الأموات، فالأموات يحتاجون من يدعو إليه، وهم لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم، لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم. لذلك ينبغي على جماهير المسلمين أن يرشدوا أولئك إلى أن ما يفعلوه لا يحل. نعم يلبس عليهم من غيرهم، يلبس عليهم من غيرهم ويقال لهم إنه لا بأس بذلك، لكن ينبغي على أصحاب الحق أن ينشروا هذا بين الناس حتى يخرجوا الناس من ظلمات الشرك إلى ضياء التوحيد.